وعتاب الضبار حلف حلفة ما ظهر له أطار واش الحق قفة من زمان قفلوا عسري سارتوا ما في الحياة مبداها الخير والشر الحرار والسبايا العيب فينا بالأطنان لا لغة موحدة ولا مايا يا حيرتي في بنادم واحد يا حيرتي في بنادم واحد وكثرة الديان ياك داك إنسان وداك إنسان ياك هداك لداك مرايا ياك هداك لداك مرايا ربي مغي المغي على الناس ربي مغي المغي على الناس غير بلا زيادة الهضرة Stay in our way. الله.